ألف الإمام الحافظ ابن كثير في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي معنا الرابع ما هو الدلائل، دلائل النبوة للإمام بيهقي، والدلائل النبوة لأبي نعيم، والدلائل النبوة للفريابي، كلها مؤلفات. إذن كم هي الأبواب؟ الله رأيكم في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وألف في هذا الإمام القاضي عياض الشفا في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، في حقوق المصطفى الشفا للقاضي عياض، وهو كتاب يشد إليه اللحام ما فيه من فائدة. طيب، أريد أن أقول أيها العلماء، حصر الدلائل في كم؟ ها، الدلائل في كم؟ صحيح المسند في الشيخ. أيوة، أحسنت. قد سبق أن أشرنا إلى صحيح المسند لشيخنا عبد الرحمن مكرم بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعني فرد في بابه، معناه الصحيح المسند من دلائل هو. كنت أريد أن أقول الدلائل حصرت في كم باب يا أخوة؟ من سيكون لنا عند أخينا كام؟ الدلائل حصرت في خمسة أبواب إجمالية، هل يا أخوة؟ سواء كان ذكرنا، من سيذكرنا بها؟ خلى رشدي. أنا عندهم ماليزيا أو تايلاند، أنا بس تايلاند. أنا؟ يا شيخ تايلاند يا شيخ. أنا شيخ محمد الله. خذوا من الله تعالى. بارك الله فيك، خلصت أول محمد. اللهم لا تخليك الله. الدراسات كلكم دراسات الأولى. بارك الله فيك. العلماء يا إخوة جمعوا الدلائل في خمسة أبواب إجمالية. واحد، الآيات صلى الله عليه وسلم، الآيات والمعجزات، راح خلاص سجلها لكم من باب التذكرة والمراجعة. الباب الأول الآيات والمعجزات، معناه دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. الثاني حسن خلقه وجميل شيمه عليه الصلاة والسلام. الثالث بقاء دينه، أنا إخوان، وتلاشي الدعوات الأخرى، الدعم سيدنا الكذاب النبوة وذهبت وتلاشي، وادعى الأسد العنسي النبوة وذهبت وتلاشي. وخذ من هذا القانون كم الآن عددنا؟ بشارة من سبقه من الأنبياء ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، معناه الخامس موضوع الرساله، موضوع الرساله الى ما يدعوكم اليه، قل ادعونا الى عباده الله وحده لا شريك له، والصدق والعفاف وصله الارحام موضوع الرساله. انا اخوة كم الان؟ كل هذه الشيخ محمد رحمه الله عليه في إسرائيل مسلم من دلائل هو ذكر كلما هائلا، معنا إخوان؟ طيب، من يذكرها؟ أنا ليش نذكر هذه الخمسة؟ لأنه هناك من الأشاعرة من حصر دليل هو في المعجزات فقط وجعلها دليلا يتيما، لا ثانية لا. أنا بذكرها ردًا على هؤلاء من جهة وبيان للأنواع على سبيل الإجمال، وإلا سبيل التوسع والتفصيل كثيرة كثيرة أبواب لا تحصي. بارك الله فيكم يا أخوان. جرنا الكلام على هذا كون أن الإمام الترمذي روى هذا الحديث في الشمائل. قال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. قال هنا

سببان سببان. طيب مساجد سبب عند واحدة لازم نفعل مفاتيح عند واحدة لازم نفعل. طيب مصابيح المواطن مية مية الصوت من تنجمع بارك الله فيك. طيب صالح من الأصل مصروف خلاص الصرف هنا عن التنوين ذات المطلوب بارك الله فيك. قال وفي حديث عتبان فوائد. شوف بقى الفوائد اللي يجيبها الإمام الشوكاني، منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر، يعني عذر من أعذار. ذكرنا من قبل أعذار التخلف عن الجماعة، من سيذكرها؟ المرض عذر، الخوف عذر، والخوف له صور عديدة. تواصل السير في السفر عذر. المطر عذر، البرد الشديد عذر، الظلام الشديد عذر، المطر الشديد عذر، الخوف العدو، الخوف من العدو، الخوف من السبع، معناه يا اخوان تخلف عن الجماعه. يلا يا شباب بقي شيء؟ الحصر مثلا كل داخل ايضا في الخوف. بارك الله فيك. قال عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، ومنها جواز اتخاذ موضع معين فين بالصلاة. ليه؟ ما معنى حديث النهي عن استيطان موضع في المسجد للصلاة؟ وفي الحقيقة يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يسلك هذا الحديث، والذي أعرفه أنه حديث ضعيف. طيب يقول هنا جزاكم الله خير، يقول عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء نحوه، وفيه تسوية الصفوف. احنا قلنا يعني مثلا يقوم أحدنا ودائما يصلي وراء العمود لا صلوا وراء هذا العمود، دائما يصلي النوافل وراء هذا العمود، هو مستوطن هذا المكان، معنا؟ هذا مقصود، ايش؟ الذي فيها ما اللازم يعني ما الضابط؟ يقول اتخاذ موقع معين للصلاة. هو يقول هنا الآن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد بني بن مالك ومن معه؟ احنا في البيت لعذر من الاعذار، وضح لك؟ اتخذ مكانا النبي عليه الصلاه والسلام صلى له هذا المكان عشان هو يتخذ هذا المكان يصلي فيه، وان صلى معه بعض الناس جماعه داخل البيت في نفس المكان. فبيقول هذا خاص مستثنى من النهي على ايش؟ على اعتبار تصحيح حديث النهي عن استيطان الموضع في المسجد للصلاه. ليست خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصية بالحالة، بالحالة مش بالشخص، لما بالوصف. واضح؟ بارك الله فيك. قال وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففي حديث رواه من؟ أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. صح، ده كلام جميل رائق مفيد، إن الإنسان إذا استوطن مكان في المسجد والبعث على هذا الرياء والتسميع فنعوذ بالله، لا ننوع الأماكن مرة هنا مرة هنا مرة هنا. واضح يا إخوان؟ طيب إذا انتهى من الرياء والتسميع الذي يظهر أنه لا بأس لأن الحديث لم يصح. بارك الله. يقول جزاكم الله خيرا وفي تسويته إيه؟ الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائد من زاره مخصوص بما إذا، ليش؟ لأن الأصل إيه؟ أن رب البيت هو الذي أومن،